فصار الكفار يسبون إله المسلمين، فقال الله لهم: لا تسبوا أصنام الكفار الآن، لأنهم سيسبوا الله، وسب الله مفسدته أعظم من مصلحة سب آلهة المشركين. فلذلك قال لهم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهكذا قس عليه. ومن أمثلة ذلك: لو أسلم عندنا كافر فلو قلنا له يجب عليك الختان لنفر من الدين، فهل نأمره بالختان والختان واجب؟ هل نأمره بالمعروف؟ إذا كان أمره بالمعروف سيؤدي إلى خروجه من الدين وعدم تحمله العملية الجراحية التي قد ينتج منها نزيف؟ الجواب لا بطبيعة الحال. وكذلك لو قلنا له: زوجتك بوذية، يجب أن تنفصل عنها، لأن الله حرم على المسلم أن يتزوج بالكافرة، وهذه بوذية ليست محصنة من أهل الكتاب. لو محصنة من أهل الكتاب ما فيه إشكال، لكن ما دامت كافرة من نوع آخر، بوذية، هندوسية، مجوسية، ملحدة، ليس لها دين، مرتدة، فلو قلنا له: إذا أردت أن تسلم لابد تنفصل عن زوجتك، فسيتراجع عن الإسلام لأن عنده أولاد منها، فهل نأمره بتطليقها أو فراقها؟ ليس من الحكمة، لأننا لو أمرناه بذلك لصار بناء على الأمر بالمعروف هذا مفسدة كبيرة أكبر، وهي خروج عن الدين أو تركه لدخوله في الإسلام أصلا. بل نقول: يسلم الآن على ما هو فيه من ترك الختان الذي لا يطيقه، هذا أهون بكثير جدا من أن يبقى على كفره. ننقذه من النار ولو كان عنده معصية، لكن لا نقره عليها. لو قال واحد: أنا أريد أن أسلم أيها الناس، لكن لابد أن تسمحوا لي بشرب الخمر لأنني لا أطيق ترك الخمر، فماذا نقول له؟ لو قال له إنسان: ما يهم يا أخي اشرب الخمر، عكس طيب اشرب الخمر، هذا يعتبر مهزلة. لكن لو قال له الإنسان الحكيم المسلم: أسلم فيسلم وبعد ذلك ننصحه بشرب الخمر، لكن أن نقر له شرب الخمر من البداية غلط، لأن الله حرم الخمر ولا يمكن أن نقره بشرب الخمر، لا يمكن. لكن نقول له: أسلم الآن، لأن إسلامك أهم الآن من قضية شرب الخمر الآن، أسلم أنقذ نفسك من الخلود في النار، وبعد ذلك هذه معاصي وكبائر يعذب الله عليها، لكنك تدخل الجنة في يوم من الأيام، أحسن من أن تبقى كافرا فتخلد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أيها الإخوة، لا بد من اللجوء إلى أهل العلم والخبرة في إنكار المنكرات العظيمة لتبين ما يترتب عليها من الخير أو الشر، إذ أن كثيرا من المتحمسين يحتاجون إلى ترشيد وحكمة مصدرها أهل العلم والخبرة، ولا بد أن نكون في الوقت الذي نحن فيه في أشد التحمس للإنكار أن نكون في أشد الحرص على تبين عواقب الأمور، في الوقت الذي نتحرق شوقا فيه للإنكار فلا بد أن نكون في الوقت نفسه في أشد الحرص على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمر والنهي وتبين العواقب واستشارة أهل الخبرة في ذلك. ولكن بعض المنكرات ولا شك لا تحتاج فيها إلى استشارة ولا إلى زيادة علم لبيانها ووضوحها، ولا يمكن إذا رأيت أناسا لا يصلون في المسجد يلعبون في الطريق أن تقول: يحتاج أن أسأل عنهم، فإنك لا بد أن تقول لهم: قوموا إلى الصلاة، لا بد. وعند الناس جبن، وعند الناس خور، لا بد من إزالته، لا بد من الجرأة على إنكار المنكر وعلى تغييره كما أمر الله عز وجل. ولذلك فإننا نقول: إذا كان الإنسان مارا فرأى منكرا فلا بد أن يسعى لتغييره ويسعى إلى إزالته بالكلية لو تمكن، وهذا من قواعد الشريعة، لأن بعض الناس يزيلون المنكر مؤقتا لكن أسباب المنكر لم تستأصل. بعض الناس يسكتون المنكر لكن إسكات مؤقت لأنهم لم يستأصلوا أسباب المنكر. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام

إلى ملاحة الكبينة الواقفة أمامهم الآن وهي بكامل زينتها. ماذا يصادم؟ كم نصا يصادم هذا الكلام الأحكام الشرعية؟ نصوص كثيرة لا حصر لها، ثم تسافر بغير محرم طبعا، ولا يمكن أن تصطحب محرما، وتنزل في الفنادق في باريس وروما وجنيفا ونيويورك وغيرها من المدن، ومن يجلس معها في تلك الغرف وبجانبها الله أعلم، وأنت ترى من الفساد العظيم. وكذلك فانتبه إذن لما يراد من وراء الدعوة إلى نزول المرأة في جميع الميادين لتشارك الرجل في جميع الأعمال لخدمة البلد، وخدمة البلد أن تبقى المرأة حارسة للقلعة، حاضنة للجيل المسلم، تحفظ البيوت والأسر، فإذا خرج الجند المسلمون المجاهدون في سبيل الله قامت المرأة بحفظ الأولاد، وإلا لانفلتت أسر وتشرد أولاد وحصلت الفواحش وانتشر الزنا وحصلت الخيانة الزوجية، وهكذا من وراء خروج المرأة. إلا في الأعمال التي يحتاج للمرأة فيها كتدريس النساء مثلا، وهذه مجالات معينة، أما فتح القضية لتكون بهذا الشر المستطير فلا وألف لا، ويجب إنكارها من البداية. وكذلك الدعوة إلى قيام الأندية الرياضية للنساء مثلا، ويقولون بالضوابط الشرعية ولا يدخل رجل وبالملابس المحتشمة، وبعد ذلك ستلبس المرأة ملابس الجمباز، وفي النهاية سيؤدي الأمر أن يشاهد الرجال المباريات المختلطة في التنس الأرضي بين هذه المرأة التي تلبس التنورة القصيرة ومقابلتها. فافهم وعي وتدبر أيها المسلم ماذا يراد إذن من وراء هذه الدعوات. فلتمارس المرأة الرياضة إن شاءت في مخدعها وفي غرفتها، وتعمل من التمارين السويدية والفرنسية والبلجيكية والألمانية ما شاءت داخل غرفتها، لم يمنعها أحد. أما خروجها بهذه الطريقة من الدعوات فهو حرام وفتح باب شر وفتنة. وقد علمت مما ذكرناه سابقا أن سد الذرائع من قواعد شريعة الإسلام، سد الذرائع من قواعد شريعة الإسلام، وضربنا أمثلة وقلنا خلوة الرجل بالمرأة في بيت واحد ماذا يحصل فيه في البداية؟ ولا شيء، لم يترتب حتى الآن فاحشة. فلماذا حرم الدين الخلوة مع أن وجوده في زاوية وفي زاوية بحد ذاته ليس حراما حتى الآن، بل قد تكون هي في المطبخ وهو في المجلس، فلماذا حرم الإسلام أن لا يكون إلا هو وهي في البيت الواحد؟ لماذا؟ لأن الله يعلم أن الشيطان سيسول له أو يسول لها أن تمشي إليه أو يمشي إليها، وتقع بعد ذلك من المنكرات ما لا يعلم به إلا الله. صحيح أن هذا الكلام لن يحصل في كل مختل ومختلية، وقد يختلي رجل بامرأة في بيت ولا يحصل شيء، ولكن نظرا لأنه يترتب على ذلك فساد في معظم الحالات أو في كثير منها، حرم الخلوة، حرم الشرع الخلوة من باب سد الذرائع. وقد يقول قائل فلماذا لا تحرمون استيراد العنب إذن؟ لأن قد بعض الناس قد يصنعون منه الخمر. فنقول لو كنت جادا في تفكيرك فنقول لك جوابا على ذلك، إن المفسد المتوقع من عصر بعض الناس العنب ليكون خمرا هو شيء قليل جدا بالنسبة للمصلحة التي تحدث لأكثر الناس في أكل العنب عنبا. ولا يمكن أن يحرم شيء من المباحات في الأصل لأجل مفسدة قليلة، والمصلحة الكبيرة موجودة، بخلاف الأندية الرياضية للنساء وفتح المجالات للمرأة أن تعمل في جميع المجالات، هذا شيء، واستيراد العنب شيء آخر. ثم إن العنب يصنع من الدبس ويصنع من التمر والشعير، وفي النهاية سنضطر لأن نمنع منتوجات حلال كثيرة من أجل أن احتمال أن يقوم طائفة قليلة من الناس بعمل ذلك. فهل وعيت الفرق الآن؟ وهل تمعنت فيما يقوله المبطلون المحتجون على علماء أهل السنة وعلى المصلحون بهذه الأمثلة التافهة؟ ثم أيها الإخوة، إن الإنسان المسلم تاجر الفواكه لو علم أن المشتري منه صاحب مصنع خمر فلا يجوز أن يبيعه، ولكن يبيع في الحلقة لأنه لا يعلم هذا من هذا. وفي النهاية فإنه لا يجوز تحريم مباح